معروف. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ايوه الحمد لله. بغيت اسالك يا شيخ، عندنا مزرعه ومجموعه جيران لنا لهم مزارع، ما لهم الا طريق واحد، لهم طريق ثاني ولكن ما تنزل منه الا سيارات يعني كبيره مثل تايوتا وكذا، ولكن السيارات الصغيره تمشي من طريق ولكن بعضه فيه مقابر، والمقابر هذه قديمه لها تقريبا حول 100 سنه، ما ادري وش حكم الشرع فيها يا شيخ. يعني الطريق على المقابر؟ لا يعني تقريبا حول 100 متر فيه مقابر. لكن الطريق طويل. الطريق يمر على المقابر. نعم. الطريق يمر على المقابر. يمر عليه يعني يطلعون من فوق المقابر يا شيخ. اي ما يجوز هذا. طيب وش الحل فيه يعني ما الحل بارك الله فيك ان تذهبوا الى القاضي والبلدية. نعم. لحل المشكلة. نعم. اما البلدية من جهة الامور الفنية. واما القاضي فمن جهة الامور الشرعية. نعم نعم. هذه. طيب انا يا شيخ بالنسبة يقولون يعني نخرج يعني بعض القبور اللي تبان كذا وما هي مشكلة نمشي عليها وكذا، ما ادري. كيف؟ يقولون بعضهم لو نخرج القبور يعني العظام وكذا اللي تبان منها ونمشي على نفس الطريق عادي جدا. أرأيت لو أن أحدا احتاج إلى المرور على بيتك، أترضى أن يهدم بيتك ويخرجك حتى أكون شارعا؟ لا أبدا. هؤلاء أصحاب القبور هم أحق الناس بأرضهم. الله يجزاك خير.